Oh, my God. الله يفتح عليك. السلام عليكم. Thank you. عليك يا دكتور. ضرب مكسح موت. الله اكبر. يسبح له والذي قدر Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. home crowd is sitting there in that corner. What is all this about? What a little beef. What a Yeah.